حل معاك ده كل حاجة فيها عجباني وجماله كده حاجة رباني عيون أوروبي أهياني والضحكة مش محتاجة كلام أول ما عدى نقصاني خطف لي قلبي وده العادي والله ما سايبه المرة دي غير لما لا أنا حل معاك ده كل حاجة فيها عجباني وجماله كده حاجة رباني عيون أوروبي أهياني والضحكة مش محتاجة كلام ما شاء الله دعيت الله خمسة في عين اللي بصلى الله الله الله الله ده تعب لي قلبي ما شاء الله دعيت الله خمسة في عين اللي بصلى الله الله الله الله ده تعب لي قلبي معلم ودي مش محتاجة اي خلاف ازاي يشوفني ما يتهزيش وكأن انا واقف شفاف ورحت له عشان اتكلم وبثبت قلبي عشان خواف اول ما رحت انا قدامه عليه جابتنا انا لمس كتاب انا من يومي برنس معلم ودي مش محتاجة اي خلاف ازاي يشوفني ما يتهزيش وكأن عشان اتكلم وبثبت قلبي عشان خواف اول ما رحت انا قدامه عني جابتنا انا لمس كتاف ما شاء الله دعيت الله خمسة في عين اللي مصلى الله الله الله الله ده تعب لي قلبي ما شاء الله دعيت الله خمسة في عين اللي مصلى الله ما شاء الله دعالي